حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هعمل ايه ما بين يدي حيلة الحاجة اللي حكيتي في جنبي ما توقرني ليه، تيجي مع حكام او مع عصام انا ونصيب خسمس عبس اللي حك وانا هكسن لك جناحك، ما تحكيش كشك في حك عايز اشوف لك يا حبيبي حريقة البركان. ناس كتير الغي معاملتك، شفت غباوتها وسوتها، كشف طبيعة كشف حياتك، غدرت وميت عشرون لحد كده وكفى صحوبية، منكو شفت كتير مرازية بقي دم انا من عيني، قلتوا بفر ما بتحسوا الصحبتين يا عم كله فتش كله بو، انتو زي النسوم بيخافوا بس ما يختشوش، على الاصلي بانوا اللي مني يا بخانة، ايوة يا في ظهري قالوا غني بان على الوشو، هدي صاحب جدع وانا اديك مكانه كن، مشيني وقت ازمة زي دي اللي كنت ون، مش هتلاقي واحد كله خاين كله جهل، انا خلاص دماغي ساحت وماليش في الدنيا حال، نصيب من خيمة راح لعريس فرحته عالمية، نصيب ده جهته وجت يعني فارس الظهرية، الليلة الضرب قالي عشان عارف اخويا غالي، فرحتنا في العلالي دي هتبقى مليونية، كل النهار بسكر بتكيلة، كل يوم 30 درويلة، هعمل ايه ما بين يدي حيلة، قلت طيب خلوني فاجي، من اللي شفته بقيت شراني، كنت مجني بقيت انا الجاني، من نار ده واحد تاني، شلت من قلبي المشاعر، على اللي حكيتي في جنبي ما توقرني ليه، بتيجي مع حكام او مع عصام انا ونصيب، خسمس حبس اللحك وانا هحسن لك جناحك، ما تحكيش قصة كفاحك عايز اشوف لك يا حبيبي، خد يا عم مطوى وانا معايا نص مو، هقابل جيل ايجابي ما تمديش مني خدود، هو انت مش شلت اللي من الاول تلتدب، ايه تنطط يلا ولاعبني ده انا برجلي عليك هدوب. انا قلب دراما، خد في وشك يا ابني ماما، هاتك زليل ومن غير كرامة، عشان تقارن نفسك بيا جوا جدك مكسور نفسك، افضل انا كاتم على نفسك، ما ينفعش اني اكون خزمة، طب الناس تقول ايه عليا، مجرم قلبي قاعد مش بهاب ولو هموت، ما تتخموش في الكل وتيجي معاكم نيكيو، عارف اني شيك بس انكوش نشوف عريق، وانتو سكرتك كله فيك انا متربي مع اصول، اتكررتي من رجولتي دمي حر من الشباب، من زيكم مشكوك في رجولكم وشرفكم، اتعلي مجد عنا يلي عشتوا بالمسكنة، هدوا حبق الوطيانة شفافين انا مش شايفكم، عندي اخي ده في كفة تانية، لو احتاجتوا بيجي لي في ثانية، انت فعلا قد الدنيا، وقت شدتي ما سبتني، من طفولة وانت احسن اخ، اما الباقي يا بابا ام طاخ، اخر ازمات عمرك ما تنام، انت اسد ما بتجليش، هو يا عم اخويا ده اللي جنبي جوا السور، طالعين على حس بعض واسامينا دي مشهور، دايسين على اقسامنا في اي جهه اتعاملنا، والناس اتمنى تسامينا اتعرفنا بالرجوله، بص يا بنت جهتي من النهايه انت بتاعت، انت المزايا بكره هتكوني جمال، هجيب لك احلى فيلا اهدي بس سندريلا، انت وافل بالنوتيلا هاتي حته لو سمحتي، انا يا امير اما انت عملتي، انت اجمل بنت في حياتي، انا مش هحلك بقى سنيورتي، نفسي فيك انا من زمان، قولي لابوك انا مش فرفور، لو رفضني عليها انا اصور، صعب الاقي بنوته بيوم، يا عبدالله يا بنت الجيران، نصيب من خمر ده يا عم اخويا اللي من فرحته من فرحتي اصله شيء غالي عندي، نصيب يا باشي يكد الرجوله والاناقه، انا جوا مني طاقه علشان ابني جهتي، ما بقتش معروف بالادب والاحترام، راجل جدع ده القلب الطيب رمز السلكان، الكينج احمد عراقي في العراق هو الفداء، قلنا احمد عراقي سبته وصل اي مكان، بلال علم يعني القناص، اي حرب يضرب رصاص، جيبوا منه كل الناس، بلال علم شاب كفان، فارس الرمل ده اخطر خطر، قاطع وش الخصم بقطر، فارس الرمل ده اخطر بطل، يعني بحر رجوله وغرام، فارس الزوز عامل زعبيل، يبعدوا عنه ده لما يغيب، الحكايه دي احدف انا بيه، فوز الزوز مالوش في الجار، خالد اللي بده عن المركب، بيروح بقلب في اي اركان، خالد اللي بده اسمه شركه، ما يعورش ده بيغور، يجوا بالسلامه في انتظاركم يا اخواتنا، وحدكم منا غربه من قلبنا انتوا وحشنا، فضل اجنبي يجي بالسلامه ده المزاج، وعبده يسري قال هينوروا لجهتنا، ما تقدرش قالي ده بيضرب باربع جيه، ارهابي من الطفوله الكينج حسن نسكافيه، الصنبوق التمساح معروف بلقب السفاح، هنقولوا الصنبوق السفاح ده معروف بالرجوليه، الاسم وحده يكفي لي علامه ولي تاريخ، الميسه جاي من اخويا يا مشاه، خلص الشغل انا فرحتنا يا بخربان.